يترف عليها افتراضي يبني قصور العز من بين الانقاض. راضي بالحب راضي عدونا شافنا في يغتار المشاعر ما تدري يوم تقاضي دم العطا من بيننا حيل فيار. سهلة ولا جت بفاضي حلمي وحققته